وفي عام 44 قبل الهجرة، لما بلغ صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، مات جده فكفله عمه أبو طالب، وكان يحبه حبا شديدا ويفضله على بعض أبنائه.